أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن وجوب فتح همزة إن وكسرها. ونستطيع أن نلخص هذا الأمر بالنسبة لوجوب فتح همزة إن، بحيث تصير أن، نستطيع أن نلخص مضمون هذا الأمر. دي مش شغالة ولا إيه؟ الصوت مطنون كده، في طمة. نستطيع أن نلخص هذا الأمر في كلمتين. مفاد هذا التلخيص أن همزة أن تفتح وجوبا حين تؤول أن مع معموليها بمصدر. حين تؤول أن مع معموليها بإيه؟ بمصدر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا حين أقول مثلا يعجبني أنك مجتهد، تمام؟ يعجبني دي ايه؟ بعرفها ايه؟ فعل ايه؟ مضارع مرفوع تجرده من الناصب واللازم وعلامة تفعيل ضمة الظهر على احداثه، والنون من ذات ايه؟ نراجع مع بعض كده؟ للوقاية، بساق الفعل من الايه؟ من الكسر، تمام؟ والياء ضمير مبني على السكون في محل ايه؟ نصب مفعول به ايه؟ مقدر. يعجبني انا، الاعجاب وقع على مين؟ علي انا. طيب احنا كده هنا عندنا الفعل يعجب والمفعول اللي هو ايه؟ الياء، تمام؟ والجمله معروف انها بتتكون من فعل وفعل وايه؟ يبقى فين الفاعل؟ جمله ايه؟ انك قائل، انك مجتهد. أنك مجتهد لو عرفناها يعني تفصيلا نقول أن منصبة تنصب الاسم وترفع الإيه؟ أصلا كده نصب. الكاف ده إيه؟ اسم إيه؟ مؤنث، تمام؟ مجتهدا خبر إيه؟ خبر أن. يبقى أن واسمها خبرها، تمام؟ نقول إن همزة أن تفتح وجوبا إذا كانت أن هي ومعمولاها، معمولاها اللي هم إيه؟ هم الاسم والخبر، يؤولان بمصدر، هيؤولان بمصدر من جنس الايه؟ من جنس الخبر نفسه، تمام؟ ده هيبقى موقعه فاعل بقى، يبقى يعجبني ايه؟ ايوه اجتهادك، تمام؟ يعجبني اجتهادك، يبقى في الاعراب هنقول ايه؟ ان ومعمولها اسم، ان ومعمولها في تأويل مصدر هو الفاعل، أي يعجبني اجتهادك، تمام؟ وده موضع من المواضع التي يجب فيها فتح همزة إيه؟ أن وجوب. يعني ما ينفعش أقول إيه يعجبني إنك إيه؟ مجتهد، ما ينفعش تكسر هنا الهمزة، لابد أن تفتح. ليه؟ لأنها تؤول هي ومعمولها بمصدر. طالما أنها تؤول هي ومعمولها بمصدر يبقى إيه؟ تفتح همزة أن وجوبا. إنما إذا لم تؤول هي ومعمولها بمصدر، لم يصح تأويلها بمصدر يعني، حينئذ تكسر إيه؟ وجوبا. يبقى الفيصل يا أخوانا بين كسر فتح همزة أن أو كسر هذه الهمزة هو إيه؟ وأنها تقبل أن تؤول بمصدر أو لا تقبل. فإن كانت تقبل أن تؤول هي ومعمولها بمصدر فتفتح وجوبا، وإن كانت لا تقبل أن تؤول هي ومعمولها بمصدر فإنها تكسر إيه؟ وجوبا. طيب تؤول هي ومعمولها بمصدر، المصدر ده أكيد ليه موقع من الإعراب زي ما شفنا كده، موقع من الاعراب هنا ايه؟ فاعل، تمام كده. ومنه قول الله عز وجل لأجل حركة المناسبة اللي هي ياء المتكلم أو ياء الملكية، تمام؟ إنما الفعل لو يكتبوا ياء المتكلم يجيبوا مي، يبقى هضطر إن أنا أكسر آخر الفعل، وآخر الفعل مضموم أصلا هنا أول، والكسر لا يدخل الأفعال وإنما يدخل الأسماء أو مخصوص الأسماء، عشان كده جاءت نون الوقاية لتتحمل هي الكسرة، فتقي الفعل من الكسر، يبقى يعجبوا مي، نكسر النون بدلا من إيه؟ من كسر إيه؟ يبقى ومن ذلك قول الله عز وجل أولم يكفهم، أولم يكفهم أن إيه؟ أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. احنا بنتكلم هنا في مواضع فتح همزه ان، تمام؟ قلنا انها تفتح همزه ان وجوبا اذا اولت هي ومعمولها بمصدر يكون هذا المصدر واحد فاعلا زي الآن زي المثال ده هو زي المثال التالي معانا برضه، تمام؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. أما تلاقي أولم في القرآن تعرف إن هي إيه؟ فيها تقديم وتأخير. أولم دي مكونة من كم كلمة؟ لا، ثلاثة. الهمزة وقتها همزة استفهام والواو عطف واللام نافية. الأصل هو ألم والواو في الأول. لكن الهمزة قدمت أهو الهمزة ليه؟ لأنها لها حق التضارع في الكلام، يبقى تقدم على واو العطف، تمام؟ يبقى التركيب على بعضه بنقدم فيه الهمزة أولا لأن الهمزة لها حق التضارع في أول الجملة، وبالتالي نقدمها أولا. يبقى الهمزة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهي همزة الاستفهام، وقدمت على واو العطف لأنها لها حق التضارع في الإيه؟ في الكلام. طيب الواو ده واو الايه؟ الواو عاطفة. لم نراجع مع بعض، حرف نفي تمشي اللي بعدها، وجزم ده العمل بتاعها اذا بتجزم ما بعدها، تمام؟ وايه؟ وقلب. احنا قلنا الكلام ده بنراجعه بس مع بعض. قلب يعني تقلب الايه؟ المضارع تقريبه الى ايه؟ الى الماضي. يبقى اولم يكفيهم يعني ما كانه قال ايه؟ ما كفاهم ذلك، تمام؟ حرف نفي وجزم وقلب طبعا مبني على السكون لا محل له من الاعراب لان الحروف كلها مبنيه. يكفيهم لوحدها ديت مكونه من ايه؟ من فعل وايه؟ ها؟ سيعجبني بالضبط. فعل وايه؟ لا نركز. فعل ومفعول. فعل وايه؟ ومفعول. لان يكفيهم زي يعجبني تماما، تمام؟ الفعل اللي هو ايه؟ يكفي. ده الفعل. طيب الياء دي محذوفه، الياء اللي فيه محذوفه ليه؟ لان يبقى يكفي فعل مضارع ماله مجزوم بلام تمام، وعلامة جزمه حذف حرف الايه العلة بالقسين كما نحط الايه الياء بقيت الكسرة دليلا ايه عليها. او لم يكفي هم، طبعا هم ده هي واخدها طيب ربنا عندكم في محل ايه نصب مفعول ايه مفعول به. طيب فين الفاعل؟ جملة أن أنزلنا إيه؟ دل إيه؟ في محل أو في تأويل مصدر في محل رفع إيه؟ فاعل في تأويل إيه؟ تأويل مصدر التقدير إيه؟ إنزالنا أولا مكفين إنزالنا عليك الكتاب. طب أن عبارة عن إيه؟ أن حرف توكيد ونصب يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر، واسمها فين؟ نا اصلها ايه؟ اصلها ان نا اصلها كده ان نا نا ده واعد على مين؟ على الله عز وجل تمام؟ يبقى ان مكونه من كلمتين، ان هو حرف وهي حرف توكيد ونصب، ونا ده ضمير مبني على السكون في محل ايه؟ في محل نصب اسم ايه؟ اسم ان. طيب انزلنا ده ايه؟ فعله ايه؟ تمام انزلنا نحن يبقى فعله ايه؟ وفاعل. عليك ده جره ايه؟ ومجرور. الكتابه مفعول به. ان يبقى جمله انزلنا عليك الكتابه جمله مستقله جمله فعليه. جمله انزلنا عليك الكتابه دي كده لوحدها اهي جمله مستقله جمله ايه؟ فعليه مضويه اهي. انزلنا فعل وفاعل وعليك جر ومجرور والكتابه مفعول به. طيب فين خبر ان؟ انزلنا عليك الايه؟ الكتابه. جمله انزلنا عليك الكتابه في محل رفع خبر ايه؟ خبر ان. شوف الجمله الكبرى بتختلف في ثناياها عده جمل ايه؟ صغرى الصغريات. هذه الجمله الكبرى اللي هي اولا يتفهم تمام؟ اختلفت في ثناياها جملتين بلعت جملتين داخلها اللي هي جملة أن أنزلنا عليك الكتاب تمام؟ وجملة أن أنزلنا عليك اختلفت جملة أخرى صغرى وهي إيه؟ أنزلنا عليك الإيه؟ الكتاب. إيه؟ ناء ضمير مبني على السكون في محل نصب. لا ما هي أصلا أننا أننا أصلا كده زي ما أنا قلت كده تمام؟ طيب يبقى اولا بكتيم ان انزلنا عليك الكتابه الشاهد معناه هنا ايه؟ ان فتحت همزتها وجوبا لانها اولت هي وما بعد ومعمولها بايه؟ بمصدر وهو هنا في محل رفع ايه؟ فاعل رقم واحد اهو يقع ايه؟ فاعلا تمام؟ طيب ممكن يقع بعد كده تاني ايه؟ غير الفاعل ممكن يقع ان ومعمولها تؤول بمصدر برضه يقع ايه؟ نائب ايه؟ نائب فاعل. مثلا عندنا نقول ايه؟ ايوه قل اوحي اليّ انه سمع نفر من الايه؟ من الجن قل في الامر في الايه؟ امر أوحية ماضي مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله تمام؟ مبني لما لم يسمى فاعله بس المجهول إلي ده إيه؟ جار ومجرور. طيب معروف إن إن إن نائب الفاعل بيحتاج إلى إيه يا إخوانا؟ معروف ان الفعل مبني لما لم يسمى فاعله او المبني للمفعول او المبني للمجهول بيحتاج لايه؟ لنائب فاعل. لنائب ايه؟ لو كان نعرف اول كده انه قال لها ايه؟ انه ايه؟ انه اسمان تمام؟ طيب السمع ده فعل ايه؟ نفر فاعل من الجن جره ايه؟ جار ومجرور متعلق بالسمع. السمع نفر من الجنس جملة مستقلة. دي خبر ايه؟ خبر ان. يبقى الايه كده خبر ان. خبر ايه؟ ان. طيب الجملة كلها بقى انه استمع نفر من الجن على بعضها كده ان واسماء خبرها في تأويل ايه؟ مصدر نائب ايه؟ فاعل للفعل ايه؟ اوحي. تمام؟ تقديره ايه؟ ايوه هنقدره من نوع الايه؟ الخبر نفسه تقديره استماعه قل اوحي استماعه نفر ايه؟ استماعه نفر من الجن. والشاهد معانا ان فتحت همزتها وجوبا لكونها اولت هي ومعمولها بمصدر، والمصدر هنا وقع ايه؟ نائبا عن الايه؟ عن الفاعل. طيب ممكن يقع ايه كمان؟ ممكن يقع مفعول به، يعني ممكن ان واسمها وخبرها تؤول بمصدر يكون في محل نصب مفعول به. ممكن زي ايه؟ زي الآية اللي بعد كده تقول ايه؟ رقم ثلاثة تقول ايه الآن؟ يبقى ثلاثة قد وقع. عايزين الحاجات دي ولا مش عايزين؟ حد عايز حاجة من ديت؟ ثلاثة يبقى واحد يقع ايه؟ فاعلا او اثنين نائب فاعل، ثلاثة مفعول به. الآية بتقول ايه؟ ولا تخافون ولا تخافون انكم اشركتم بالله. يعني مقدمة الآية تقول ايه؟ فكيف اخاف ما ولا اخاف ما تشركون به؟ لا فكيف اخاف ما اشركتم به ولا تخافون انكم اشركتم به؟ يعني كيف انا اخاف الاصنام اللي اشركتموها بالله؟ ما اشركتم بما هي اسم موصول عام يعود على مين؟ الاصنام وكل ما يعبد من دون الله عز وجل. يبقى ما هنا مفعول به، فكيف اخاف ادي اخاف فعل وايه والفعل ده مستقدره انا، وما مفعول به على نفس التنظير بتاعها او الغرار بتاعها، بس مع الناس دي بقى في بعدها على طول ولا تخافون ايه انكم اشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطان. حتى هنا لقنا فيه تخافون فعل من الافعال الخمسه مرفوع علامه رفعه ايه ثبوت النون والجماعه فاعل. المفعول به ايه؟ انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. تمام؟ يبقى هنا الواو عاطفه لا عايزين يعني كنا نشرط هنا شويه في الاعراب، يبقى هنراجع القواعد. لا نافيه تخافون مضارع من الافعال الخمسه ماله مرفوع علامة رفعه ايه؟ ثبوت النون واو الجماعة فاعل. طيب انكم ده ايه؟ ان وايه؟ واسماء. اشركتم فعل وايه؟ فعل وفاعل. تمام؟ بالله جار ومجرور. أشركتم ده يجمل أشركتم بالله دي إيه؟ خبر إيه؟ خبر أن. هنتكلم في أن دلوقتي. خبر أن. أنكم أشركتم بالله على بعضها؟ الجملة كلها على بعضها كده؟ يبقى أن ومعمولها في تأويل مصدر في محل رفع أو هو المفعول به. تأويل مصدر هو الإيه؟ والبر والتقديس شراكتكم به. ولا تخافون أيه؟ ولا تخافون أن إشراكتكم بالله. إشراكتكم بالله. أقول لها برضو من إيه؟ من نفس الخبر. يبقى الشاهد معنا يا إخوانا إن أن تفتح همزتها وجوبا في مواضع وهي تتمثل إجمالا في أنها حين تؤول هي ومعمولاها صدر. تؤول هي ومعمولاها بمصدر حينئذ تفتح الهمزة وجوبا. يكون هذا المصدر فاعلا مثل قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا أي أولم يكفيهم إنزالنا. وقد يكون نائبا عن الفاعل مثل قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أي أوحي إلي إيه استماع نفر من الجن. وقد يكون مفعولا كما في قوله تعالى ولا تخافون أنكم إيه أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي ولا تخافون إشراككم بالله. طيب ممكن يكون إيه كمان مبتدأ مؤخر كما في الآية أربعة تقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. يبقى أربعة قد يكون مبتدأ مؤخر يعني أن واسمها وخبرها تؤول كلها بمصدر. هذا المصدر هو المبتدأ الإيه المؤخر والجر والمجرور قبله هو الإيه الخبر المقدم مثل قوله تعالى إيه ومن آياته إيه أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته تعبر عن إيه جار ومجرور وإيه كمان ومضاف إليه تمام اللي هو الهاء ده مضاف إليه تمام جار ومجرور ومضاف إليه. طيب في أنك ترى الأرض أنك أنه إيه أن مسمى. طيب ترى الأرض خاشعة أهي نعرفها الأول كده ترى مضارع مرفوع طبعا للزرودي من الناصب والجازم وعلامة رفعه الإيه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها الإيه التعذر. تمام صورة محمد تفضل منع من ظهورها الإيه التعذر. طيب الفاعل فين ضمير مستتر تقديره ايه انت الارض مفعول ايه مفعول اول خاشعة مفعول ايه ثاني لان ترى او رأى تنصب ايه مفعولين لا هي بصرية فضل. تنصب مفعولين فضل يا محاور. يبقى انك ترى الارض خاشعة على بعضها بقى نعرفها ايه كده الجملة دي على بعضها كده لا أن اسمها خبرها في تأويل مصدر تأويل مصدر أيوة مبتدأ إيه مؤخر كأنه قال إيه لو جبنا إحنا الواد هي في الأول وجبنا معناها المبتدأ الأول المبتدأ في إيه ترى الأرض خاشعة يبقى إيه ورؤيته الأرض خاشعة من آيات الإيه؟ من آيات الله تمام؟ يبقى ده المبتدأ وده الإيه؟ وده الخبر تمام كده؟ يبقى إذن أن واسمها وخبرها تفتح همزتها وجوبا حين تؤول بمصدر قد يكون هذا المصدر في تأويل إيه؟ في محل إيه؟ رفع مبتدأ مبتدأ مؤخر أو خبرا يعني ممكن يقع خبر زي المثال خمسة زي المثال كام رقم خمسة هو ممكن يقع خبر المثال بيقول لي عندك المعروف المعروف أن التعلم نافع خلي بالك المعروف ده اسم ولا فعل؟ طالما اسم جه في اول الجمله يبقى الجمله اسميه ولا فعليه؟ طب نعربه ايه؟ يبقى مبتدا. طالما مبتدا يبقى محتاج خبر. قبل ما ندور على خبره هنشوف ان الاول دي. ان دي طبعا ايه؟ ناصبه لايه؟ الاسم حرف توكيد ونصب يعني. طب التعلم اسم ان. طب نافع خبر ايه؟ خبر ان. ان التعلم نافع. جمله مكونه من ان واسماء وخبر. الجمله كلها بقى على بعضها في تاويل اول مصدر هو الايه؟ هو الخبر. التقدير ايه؟ المعروف هو التقدير المعروف نفع التعلم. المعروف ايه؟ نفع التعلم. نعم؟ من؟ هي دلوقتي ايه؟ ترى الفعل مستعدي؟ لا، ترى الأرض. لو أنا قلت ايه؟ رأيت زيدا منطلقا. تمام؟ يبقى منطلقا هتعرفها حال؟ مش حال. لا، حال لو ان الفعل نفسه يعني مثلا لا ينصب فعل مفعولين، انما مثلا ايه؟ جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا خلاص، يبقى راكبا حال، لان جاء لا تنصب اصلا، ده هو فعل لازم حتى غير متعدي المفعول الاول. انما فعل الرؤيه نفسها ينصب مفعولين، زي علم وزي كده، الافعال اللي هي تنصب ايه؟ مفعولين. طيب يبقى عندنا هنا رقم 5 ايه؟ ان يكون خبرا كما في المثال اللي هو ايه؟ ومن اياته المعروف ان التعلم نافع. باقي شيء واحد، وهو ان تقع ان ومعمولها في تاويل مصدر يكون ايه؟ ها، مجرور. يعني يجر بحرف الجر، من كما في المثال 6. المثال يقول ايه؟ ها، يبقى 6 نوت تقع حيها معمولها في تاويل مصدر يكون ايه؟ مجرور. المثال بتاعنا حدنا الاب. من ان ابنه مقصر. حزن فعل ماض، الاب ده ايه؟ فعل مرفوع. من حرف جر، ان توكيد ونصب، ابن من ابنه، اسم ايه؟ ان ابن مضاف، والهاء مضاف اليه، مقصر ده ايه؟ خبر ان. والجملة كلها من أن واسماء وخبرها في تأويل مصدر، أقول في تأويل مصدر مجرور بإيه؟ مجرور بمن؟ تقديره حزن الأب من تقصير الابن. تمام؟ دي بالنسبة لإيه؟ لمواضع همزة ايه؟ ان. يبقى الخلاصة يا اخوانا ان همزة ان تفتح وجوبا اذا اولت هي ومعمولاها بمصدر. همزة ان تفتح وجوبا اذا، لان الاصل ان ام الباب يعني، تفتح اذا اولت هي ومعمولاها بمصدر، ويكون هذا المصدر قد يقع فاعلا كما في قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. التقدير أولم يكفيهم إنزالنا عليك الكتاب. وقد يقع هذا المصدر المنسبك، يقولون ممكن تقابلك كلمة المنسبك دي، منسبك يعني مؤول، يعني كأن احنا ثبتناه من عدة أشياء. وقد يقع هذا المصدر المنسبك أو المؤول من أن ومعمولها نائبا عن الفاعل كما في قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي قل أوحي إلي استماع نفر من الجن. وقد يقع هذا المصدر مجرورا مفعولا به، كما في قوله عز وجل ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، التقدير ولا تخافون إشراككم بالله. وقد يقع هذا المصدر مبتدأ مؤخرا كما في قوله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور قبله والإيه هو الخبر المقدم. وقد يقع هذا المصدر المنثبت من أن ومعموليها خبرا عن مبتدأ، كما في قولنا المعروف أن التعلم نافع، أي المعروف نفع التعلم. وقد يقع في محل جر أو مجرورا بحرف جر، كما في قولنا حزن الأب من أن ابنه مقصر، التقدير حزن الأب من من تقصير ولده أو ابنه. دي بالنسبة لفتح أن. لما السؤال الطبيعي اللي يكون هنا ممكن نقول لك إيه مثلا؟ هو يعتبر إجمالا حال واحد أو موضع واحد، بس الموضع ده بيندرج تحت منه إن المصدر قد يقع فاعلا أو مفعولا أو غير ذلك من الأشياء. يبقى إحنا ممكن نعمل إزاي؟ هنيجي كده نكتب سؤال نهوت متى تفتح همزة إن وجوبا، متى تفتح همزة إن وجوبا؟ الجواب الجيم تحتها كده على طول الجيم، نكتب الجواب إذا أولت هي ومعمولاها بمصدر. قد يكون ناخد على مثال واحد، ناخد فوق منها كده فاعلا، والمثال اثنين نائبا عن الفاعل، المثال ثلاثة مفعولا به، المثال أربعة مبتدأ أن مؤخرا، المثال خمسة خبرا، المثال ستة مجرورا. تمام، دي خلاصة الموضوع بتاعنا. طيب إذا كانت هذه المواضع التي يجب فيها فتح كسر فتح همزة إن وجوبا، فمتى تكسر همزة إن وجوبا؟ الجواب العكس من زي تماما، يعني إذا لم تؤول أن أو إن ومعمولها بمصدر فحينئذ يجب يجب كسرها. ذلك قال لك هنا في الآخر فيما سبق وردت إن مكسورة الهمزة والسبب في وجوب كسر همزتها. نقرأ مع بعض برضه عشان لو في حاجة مثلا مش فاهمينها ولا بتاع، أنها مع اسمها وخبرها لا تؤول بمفرد، ده بالنسبة للكسر، أنها مع اسمها وخبرها لا تؤول بمفرد وبين قوسين كده مصدر، يعتبر جزءا من جملة، لأن إحنا التأويل اللي فات في الفتح كان لما أولت ومعمولها بمصدر، المصدر ده كان بمثابة المفرد، تمام، بمثابة كلمة واحدة، وفي نفس الوقت هو جزء من جملة، ما هو الجملة مستقلة. يعني هنا مثلا لما نقول ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ينفع أقول أنكم أشركتم بالله وتبقى جملة مستقلة تفيد معنى؟ لا تفيد معنى نحسن السكوت عليه، لأنها لا علاقة بما قبلها، ولأن أن لا يبدأ بها في الكلام، ينفعش أن أبدأ كلامي بأن، إنما أبدأ بإن، يبقى أن لابد أن تسبق بكلام. طيب يبقى إذن المصدر المنسبك من أن ومعمولها ده جزء من جملة ولا جملة؟ جزء من ايه؟ جزء من جملة، لانه احنا قلنا انه يقع فاعل او نائب فاعل او كذا، ودي كلها اجزاء، اجزاء من الجملة. طيب، فاذا لم تؤول هي ومعمولها بمصدر يعتبر جزء من جملة، حينئذ يجب كسر همزتها اذا وقعت في بدء الكلام حقيقة او حكمة، نفس الايه التفصيل السابق ده داخل اطار معين. الاطار المعين عندي ان انها لم تؤول هي ومعمولها بمصدر لطر العاب، هنفصل ده على ايه بقى، او المواضع بتاعته، ان هي تقع في اول الكلام حقيقة او حكما، يعني كأنها ايه مش في اول الكلام بالظبط، سبقت باداة ولكن لا يعتد بها في ايه، في اول الجملة. طيب حقيقة زي ايه؟ همزة إن وجوبا لتصدرها الكلام، لأنها جاءت في أول إيه الجملة، ولأنها لم تؤول هي ومعمولها بمصدر. هنا يمكن تأويلها بمصدر، لا يمكن، تمام، وبالتالي هي جملة مستقلة بذاتها ووردت في أول الكلام فكسرت همزتها. ورد في أول الكلام حقيقة هنا لأن ما فيش قبلها حاجة، تمام، حكما زي إيه، ها المتابعين معنا تمام، ألا أيوة إن أولياء الله لا خوف إيه عليهم ولا هم إيه يحزنون. الجملة دي تصدرت بألا يسموها ألا للاستفتاحية أو للتنبيه، للتنبيه أو للاستفتاح، يستفتح بها الكلام يعني. ألا هذه لا يعتد بصدرتها للجملة لأنها جاءت لمجرد التنبيه فقط، تمام، فاعتبروا إن هنا كسر همزتها لأنها في أول الإيه، في أول الكلام، آه حكما بقى، مش إيه مش حقيقة، حكما أو تقديرا يعني، الاثنين بمعنى واحد، خلاص. إن حرف توكيد ونصب، أولياء اسم إيه، إن منصوب، أولياء مضاف والله إيه مضاف إليه، لا عمل عمل ليس، عمل ليس يعني لا اسم ولها إيه ولها خبر، خوف اسم لا عليهم دي جر ومجرور متعلق بمحذوف، خبر من خبر إيه خبر لا، لا خوف كائنا ايه عليهم او مستقرا عليهم. الجملة كلها جملة لا خوف عليهم على وضع ايه في محل رفع خبر ايه؟ ان. الشاهد معالم الايه هنا ان ان كسرت همزتها وجوبا لانها جاءت في اول الكلام حكما، لان الا لا يعتد بها حيث جاءت للاستفتاح او للايه للتنبيه. لا احنا عندنا بص بعد كده هتلاقي ايه هنا بعد شويه، لان فعل الجنس، لان فعل الجنس بتعمل عمل ايه عمل ان تنصب يعني، انما دي لا اللي هي العامل عمل ليس، احنا مش خدنا لا ولا تا والحروف المشبهات ليس السنه اللي فاتت. لو تراجع ترجع بالذاكره الله شويه بعد كده هتلاقينا ولا حين قلنا ولا تلحين حين ايه مناص برضو ايه لا فيها غول لا غول فيها تمام، وهكذا لا معنى هنا مثلا لا خوف عليهم وهكذا. طيب دي اول موضع. الموضع الثاني قال اني عبد الله، يقول أوقعت في صدر جملة محكية بالقول كما في الآية 2. يعني حين تقع إن بعد القول يبقى تكسر همزة إن وجوبا، ولذلك إيه لما تقول إيه قلت أنني كذا هذا خطأ. قلت أنني كذا لا ما فيش كذا، مش حاجة اسمها قلت أنني كذا، يبقى قلت إنني، لأن همزة إن تكسر وجوبا بعد الإيه بعد القول تمام. قلت انني مثلا كذا، يقول الله عز وجل ايه اثنين ان تقع بعد القول بجمله محكيه بعد القول. قال تعالى قال اني عبد الله اتاني الكتاب، هذه قال فعل ماضي مبني على الفتح لانه في الاخر متصل به شيء إني إنه إيه اسمه تمام. طيب عبد الله خبر إيه إن طبعا عبد مضاف والله إيه مضاف إليه تمام. كسر الشاهد إن همس إن إذا كسرت وجوبا لأنها بعد جملة أو في صدرت في جملة إيه محكية بالقول أو بعد القول. الجملة طبعا بنعرفها كلها مقول الايه اني عبد الله، ده مقول القول. مقول القول ده يعني ايه مش هنقول مصدر بقى، لا يقول مصدر، وانما هو يعني إيه حكاية الكلام بتاعه. يعني قال ايه مضمون الكلام بتاعه ايه في بال حضرتك، فعشان كده بيقولون ان مقول القول في محل ايه نص. طيب بعد كده رقم 3 ساعة كام لكم؟ 5 للـ10 12 دقيقة يعني، طب إلا ربع 7 دقايق ماشي دوب نلحق نخلص. طيب هنخلص الموضوع ده موضوع ماشي. رقم الحاجات صعبة ولا إيه؟ ده الدرس ده يعني في منتهى الثلاث صعبة؟ لا والله ده أنا أحيانا يعني الحاح على الحاجه بتخليني اقول للناس هتقول الراجل ده بيكرر الكلام ده ليه ولا ليه. واضح جدا. يعني الكلام يعني ايه اذا اولت مع معمولها بمصدر يبقى تفتح وجوبا، اذا لم تؤول تكسر وجوبا، اولت تفتح وجوبا، المواضع بتاعتها كذا وكذا، انها تبقى فاعل تبقى نائب فاعل كذا. نعم لا ده استقصاء حصر. بالضبط الله ينور عليك، مش مشكلة عام تحفظ هذا الثانية دي ماشي. عندنا أن تقع جوابا أن تقع في جملة جواب الإيه في صدر جملة جواب القسم زي والعصر أو رقم 3 أن تقع في صدر جملة جواب الإيه القسم والعصر الواو للقسم الواو الإيه القسم العصر مجرور بالواو لأن هو القسم متجرور زي الفجر والليل والضحى الى اخره. والعصر ان الانسان ان الانسان لفي خسر، هذه ان كسرت ان اسمها لا تمام، ولا في خسر ايه خبرها خسر خمسة إن هنا لأنها في صدر جملة ايه جواب القسم. اللي بعد كده أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عن العمل بسبب وجود لام الابتداء في خبره كما في الآية 4. نكمل الموضوعين اللي فاضلين دول ولا ايه؟ نكمل الموضوعين دول. تمام شغل ماشي ماشي مش مشكلة. بعد أكل اللحمة الموضع رقم كام؟ 4. يقول لي عندك لا الآية الكلام التوضيح يعني تقع بعد فعل من أفعال القلوب صح؟ تقع بعد فعل من أفعال الإيه؟ القلوب. وقد علق عن العمل بسبب وجود لام الايه الابتداء في خبره في الموضع هو الشاهد عندنا والمثال عندنا والله يعلم انك لرسوله المفروض افعال القلوب يعني ايه يعني علم راى مثلا يعني الافعال دي علم وراى دي افعال قلبيه لان الرؤيه والعلم تختصان بالايه بالقلب او مركزهما الاساس القلب فبيسموها افعال القلوب بتنصب افعال القلوب معروف ان هي بتنصب ايه فعلين زي راى مثلا وزي علم اما اقول علمت زيدا ناجحا كده علمت زيدا ايه ناجحا تمام يبقى ده مفعول اول وده مفعول ايه يبقى عملت عملها ولا علقت عن العمل عامله لا عملت كده دلوقتي هي عامله دلوقتي طيب اما تعلق عن العمل بقى زي مثلا لما تدخل لام الابتداء في خبرها واخد بالك ولا علق عن العمل بسبب لما اقول مثلا ايه علمت ان هو زيدا لناجح علمت ان زيدا ايه لناجح ادي علمت عاد زيد علمت الاولانيه تمام المفروض ان هي تنصب ايه مفعولين هنا ما نصبتش مفعولين لانها معلقه عن العمل بسبب وجود ايه اللام ده هي لام الابتداء في الخبر بتاعها تمام ادي ان وزيدا اسمها وناجح ايه خبرها واللام للتأكيد لام الابتداء تمام لا علمت زيدا ناجحا لما مفيش لام يبقى هنضيف ايه هي علمت زيدا هي ناجحا هنا معلقه ولا عامله عامله انما هنا ايه معلقه عن العمل بسبب وجود اللام فاصبحت ان زيدا ناجحا ما ينفعش اقول ايه مفعولين مفيش مفعولين هنا اهوت انما ده ان واسمها وخبرها انما بقول على الجمله كلها اللي ان زيد لناجح جمله سدت مسد مفعولي ايه علنا الجمله في الحاله دي على بعض سدت مسد مفعولي علما تمام الجمله دي سدت مسد المفعولين دول ده كل ده عشان ايه عشان افهمك معنى التعليق بقول لك هنا وقد علق عن العمل بسبب وجود لام الابتداء يبقى ادي الفعل هو علم يعلم هو تمام الله طبعا ايه مبتدا ويعلم الفعل هو ان تقع بعد فعل من افعال القلوب زي يعلم هنا وقد علق عن العمل الفعل ده علق عن العمل ولا عامل ليه لان بعد منه ان هي ادي ان واسمها الكاف وخبرها اللي هو ايه خبرها واللام دي لام الابتداء لام الايه الابتداء وطبعا الرسول مضاف والهاء مضاف ايه اليه تمام لو طلبنا ان احنا عايزين علمه تعمل هنا هنقول ايه ها والله يعلم. لا بقى ايه محمدا تمام او علم الله محمدا رسوله او علمت لما اتكلم عن نفسك انت بقى تقول ايه علمت محمدا رسول الله يعني انا تحققت ان محمد رسول مين رسول الله عز وجل انما هنا معلقه عن العمل هنا ملغاه عن علم هنا معلقه عن ايه العمل بسبب وجود لام الايه لام الابتداء ده الموضع. طب ايه اللي حصل هنا اللي حصل ان تكسر همزتها اهو ده الموضع معنا اهو تكسر همزه ان انت اذا وقع فعل فعل من افعال القلوب ادي الفعل اللي هو يعلم من افعال القلوب لانه علم هو علق عن العمل يعني لا ينصب مفعولين لا ينصب ايه مفعولين معلق عن العمل بسبب وجود لام الابتداء في خبره اهو لام الابتداء موجوده في الخبر بتاع الايه بتاع الفعل يبقى هنا يجب كسر ايه همزه ان الايه بس لا ده هنا بقى موضوع تاني اللي هو ايه اللي هو ترافض المؤكدات في الجمله ده حسب المقام يعني بالك اللام للتاكيد وان للتاكيد وقد ترد ثلاث مؤكدات ده تخش في البلاغه بقى ان زاد ناجحا لا ما تزيدش كده لا كده لا علمت ان زيدا لناجح تمام يبقى تكسر همزه ان احنا بنقول تكسر ان بقى لا هتقول علمت زيدا ناجحا لا ما ينفعش بقى هتاكيد يبقى لازم هتاكد بايه هتاكد بتكرار علمت زيدا ناجحا علمت زيدا ناجحا تكرار لفظ بقى انما يستغنى عن ذلك بان الايجاز طبعا ان تكسر همزه ايه ان تاتي بايه بان مكسوره الهمزه ثم باللام تقول علمت ان زيدا لناجح كما قال الله عز وجل والله يعلم انك ايه لرسول بنقول اهوت ان اللغه توصيف عن لما ورد عن العرب هي هذا ورد عن العرب وذاك ورد عن العرب انما هنا علمت ان زيدا لناجح فاننا لو اولتها لو جبت ان يبقى ان هتؤول بايه بمصدر يبقى علمت نجاح زيد لا هو يقصد ان هو يقول ايه ان هي معلقه عن العمل هنا لانها في الاصل تنصب مفعولين تنصب ايه مفعولين اي فعل من افعال الرؤيه او افعال القلوب ينصب مفعولين يبقى بالتالي يجب كسر همزه ان بعده اذا كان معلقا عن الايه عن العمل ولا يجوز ان نقول علمت ان زيدا ناجح لانها احنا لازم تؤول مع معمولها بمصدر وليس هذا موطن او موضع للتاويل لذلك بعد كده الساعه كام ناخد الفاضل ده عشان ننتهي من الدرس ده ماشي سريعا كده بس الناس اللي فوق بينظلموا يعني خلي بالك صلاه المغرب في جمله واحده ان تقع في ايه في صدر جمله صله الموصول كما في الايه 5 او وقعت هي واسمها خبرا خبرها خبرا عن اسم لا بلاش بقى موضوعين ايه لا هم موضوعين اصلا كمان يعني عايزين شغل يعني انتوا بتدرسوا الظلم لا هم بنظلموا السبب لان المغرب في النص الحمد لله ماشيين تمام يعني مفيش تاخير يعني في حق ليه بالعكس صايم بس الموضوع ما مفيش حاجه يعني الحمد لله واضح عليا طب الحمد لله كويس برضه ده انا صايم